قال انا رحمة الله لا حق ودود ولو ببله. خارج المعتاد في الصحة فلا عبرة بمن يخرج في حال المرض في الصحة. مثل المرض هذا سيذكر، كما إذا كان المرء مصابا بمرض لا يمسك البول ولا يمسك الغائط هذا سلس. ولذلك قال يعني بيانا لبعض ما ليس معتادا من ما يخرج، فقال لا حصن، إذا خرج من المرء حصن من قبله أو دود من دبره، إن هذا ليس خارجا معتادا ومن ثم فلا ينقض به الوضوء، فلا ينقض الوضوء ولو كان مصحوبا ببلة من بول أو غائط. لماذا؟ لأنها لم تخرج، لأن الأصل هو هذا الحصى والدود وذلك مرافق له فلا عبرة به، فهو تبع له فيعطى حكم المتبوع عندهم. الخارج المعتاد في الصحة لا حصن ودود ولا ببلة. أحسن الله إليكم. قال عليه رحمة الله وبثلث فارق أكثر. كذلك مما ينقض الوضوء الثلث، ثلث البول، ثلث الغائط، ثلث الريح أو غيره مما يخرج، بشرط أن يفارق أكثر، أن يفارق أكثر الزمن، يفارق أكثر الزمن. ما إذا فارق، إذا فارق أقل الزمن أو نصف الزمن كما سيبينه، سيبين المراد بالزمن، فهذا لا ينقض. وبسلس يعني أيوة ينقض الوضوء بسلس فارق أكثر، بأكثر أكثر الزمن. نعم. أحسن الله إليكم. قال عليه رحمة الله كسلس مذي قدر على رفعه. من ثلث سلس المذي، سلس البول، سلس الغائط، سلس الريح، هذا لا يقدر على رفعه، لكن المذي قد يقدر على رفعه بأن يتزول أو يتسرع، أنه قد يكون المذي كثيرا عند غير المتزوج، فإذا قدر على رفعه ولم يسعى في رفعه بزواج أو غيره مما يرفعه، فهذا ولو فارق، ولو فارق أقل، ولو فارق أكثر فإنه ينقل. وربما دخل التداوي من البول أو من سلس البول أو من سلس الغائط أو من سلس الريف إذا كان يقدر على رفعه، كذلك إذا كان مرضا مستعصيا لا يقدر على رفعه، من كان يقدر على رفعه؟ مثلا مما يسبب للإنسان الريح، بعض الناس يسبب لهم كثرة الريح في بطونهم، مثلا الأكل، أكل الخبز كثيرا أو الكسكس كثيرا، فهذا إذا كان هذا سببا في كثرة الريح فيه ومعاودته له فهذا يمكنه أن يكف عن هذا إذا وجد غذاء آخر. المهم أن المرأة إذا قدر على رفع الثلث فيما يظهر على بناء على أصولهم، إذا قدر على رفعه وتهاون في رفعه فإنه ينتقضه، ولم يقدر على رفعه وفارق أقل، وفارق أكثر فإنه ينتقض الوضوء به. أحسن الله إليكم. قال عليه رحمة الله ونوجب إن لازم أكثر لا انشق. يعني فإذا كان يعني نحن نتكلم عن الإلزام ونقض الوضوء، أما إن لازم أكثر أكثر الوقت، إحنا لا يجب على المرء أن يتوضأ إذا لازم أكثر، وإنما وضوءه ليس فينتقض به، وإنما يندب له أن يتوضأ. ونوجب إن لازم أكثر بشرط أن لا يشق على المرء ذلك الوضوء، فإن لازم الثلث أكثر الوقت وسيبين المراد بالوقت، فإذا لازم أكثر الوقت نذب بشرط أن لا يكون بذلك مشقة على المرء. أحسن الله إليكم. قال أنا رحمة الله وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد. إذن هنا بيّن المقصود بالملازمة إن الملازمة أكثر الملازمة أكثر ينقض ينقض وبسلس وبسلس وبسلس فارق اللازم أكثر يندب له فإذا فارق السلس أكثر الوقت ماذا ينتقل طيب هنا قال ما هي الوقت الذي تعتبر فيه الملازمة وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلق تردد قيل إن المعتبر في الملازمة وقت الصلاة ووقت الصلاة هو من الظهر إلى الصبح من الظهر إلى طلوع الشمس هذا الوقت الذي نقيس فيه الملازمة هل هي أكثر أو أقل لأن بين طلوع الشمس والظهر ليس هناك وقت للصلاة من الظهر إلى العصر وقت الظهر ومن العصر إلى الغروب وقت الظهر والعصر وقت أهل الأعذار من المغرب إلى العشاء إلى الشفق وقت المغرب الاختياري ومن الشفق إلى نصف الليل وقت العشاء الاختياري ولكن من الغروب إلى الفجر عندهم وقت المغرب والعشاء لأهل الأعذار ومن الصبح طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت الصبح فهذه المفارقة أكثر أو أقل ما المرجع فيها مرجع فيها قيل الصلاة قيل مطلقا فهذا أمر تقديري يجتهد الإنسان فيه وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد تختلف ما هو الزمن الذي تعتبر فيه الملازمة هل وقت الصلاة تنقل وقت الصلاة معنى الصلوات الجنس وفي اعتبار الملازمة في الصلاة أو مطلقا تردد ثم بين يعني هو هذا اللي قال خارج ينقض نقض الوضوء بحدثين وبين الخارج هو الخارج المعتاد من أين يخرج كمل أحسن الله إليك قال رحمه الله من مخرجيه إذن هناك كي ينقض الوضوء ينبغي أن يكون هناك خارج معتاد ليس على وجه المرض ولا على وجه السلس بالقيود التي تبينت وذكرت وأن يكون من المخرج من المخرجين من مخرجيه ذلك من مخرجيه يعني متعلق بماذا بقول الخارج نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد من مخرجيه نعم قال عليه رحمة الله أو ثقبة تحت المائدة إذ انسد وإلا فقولان أو ثقبة إما أن يكون الخارج من المخرج فإن سد المخرجان أو أحدهما بسبب ما كأن يخاط المخرج لأنه مارض فخيط خيط أو خيط أحدهما مثلا أو انسد بسبب آخر وكانت هناك ثقبة يخرج منها البول ويخرج منها الغائط وكانت تحت المعدة تحت المعدة لأنها إن كانت تحت المعدة فمعنى ذلك أن الطعام قد تحول وتنجس عن أصله ولم يعد هناك شك في نجاسته بخلاف ما إذا كان أعلى المعدة إن الطعام عندما يكون في المعدة لا يكون كذلك فإن سد وكان تحت وكان الثقبة هذه تحت المعدة وانسد فإنه ينقض بذلك خارج الوضوء زين وإلا فقولان فإن لم ينسد وكان هناك خارج كان هناك خلاف فيما إذا لم يتوفر هذا الشرط لكن إذا كان حتى ولو كانت هذه الثقبة أعلى المعدة، ليست أسفل المعدة بل كانت أعلى، ولكن اعتاد أن يخرج منها هذا وانسد، ظاهر أن ذلك ينقض. وهنا ربما تذكر هذه الأكياس التي توضع، لكن هذه والله أعلم لا خلاف في أنها ينتقض بها الوضوء. مثلا إذا كان هناك شخص لم يقدر على أن يبول، أو هناك مثلا مرض في دبره ووضعت لهما شيء تصرف به النجاسة، فهذا لا ريب في أنها تنتقض، بأن الوضوء ينتقض بها. لكن يبقى هناك أمر، وهو أن هذا الذي يخرج يخرج بغير إرادة المكلف، بغير إرادته، فماذا يقال له؟ لأنه لا يفعل شيئا، لا يقصد، فيلحق بالسلس فيقال يتولّى، لأنه لا يعرف الوقت الذي يخرج، يسكت حتى عن حمله للنجاسة، لأنك إما أن تقول له صلي، هو عاجز عن إزالة النجاسة، أنه لا يمكنه أن ينحي النجاسة في كل وقت، ويفك الجهاز، جهاز البول، وجهاز الغائط، فهذا يصدق عليه أنه عاجز عن طهارة الخبث، فهو يحملها ولا يتحكم في خروج البول ولا الغائط، فيقال له توضأ لكل صلاة، لأن صاحب السلس، صاحب السلس يكون له وقت اللي هو يختار خروج البول، بخلاف هذا ما عنده شو، حتى وإن اختلفنا في لزوم الوضوء للمصاب بالسلس، لأن مذهب مالك أن المستحاضة مثلا تتوضأ ندبا، وبعض العلماء يقولون تتوضأ إيجابا، وقاسوا عليها أصحاب السلس، لكن صاحب السلس يأتي الوقت الذي يبول ويقصد البول، ويأتي الوقت الذي يتغوط ويقصد، بخلاف هذا الذي وضع له جهاز لينزل فيه البول، هذا لا يتحكم فيه، فهذا والله أعلم يجب عليه الوضوء في كل وقت، بخلاف الآخر يعني إذا خرج منه على غير إرادته، طيب هذا نجم عامله معاملة الاستحباب مع الخلاف فيه أو الإيجاب، صح، هذا لا يتحكم ولا يدري الوقت، ولا يفرق بين الوقت الذي هو مختار في خروج الخارج والوقت الذي هو غير مختار. شيخ، إذا كانت من هذه الأكياس تنبعث الروائح، هل يمنع من المسجد؟ يعني وجيه جدا أن يقال يمنع، لأنه إذا منع من المباح وهو الثوم والبصل والكراث، فكيف بالروائح التي شأنها النجس، البصل والكراث والثوم غير نجس، فهذا إذا منع، إذا قيل له لا تذهب فهذا وجيه. الله عليك. قال رحمه الله: وبسببه وبسببه، إذن هذا هو النوع الثاني من نواقض الوضوء، لأنها أحداث وأسباب، هذه بسببه، أي بسبب ما يكون سببا في حصول الحدث، سبب. وعندما نقول سبب، قد يحصل الحدث وقد لا يحصل، قد يحصل وقد لا يحصل، فهو سبب، لا نستطيع أن نجزم. ولذلك لو قدر أننا جزمنا بأن هذا السبب لم ينتج المسبب، لقلنا بأنه لم ينتقل، لكننا لا نجزم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبسببه وهو زوال عقل. إذن زوال العقل بأي مزيل، أي ذهابه، إما ذهابه بالكلية، وإما أن يكون في حكم من ذهب عقله، لأنه لا يدري ما يخرج منه، فالنوم ليس زوال عقل ولكنه كالميت، فلا يدري ما يحصل له، الذي يهمنا هو أنه لا يدري أخرج منه مثلا ريح أم لا، قد لا يخرج منه بول، يمكن أن يخرج منه غيره، غير البول، لكن يخرج منه الريح، ومعظم ما لا يحس به النائم ويخرج منه هو الريح، فهو أيسر في الخروج بخلاف غيره. لذلك قال زوال عقل. ثم قال وإن بنومٍ وإن قال رحمه الله وإن بنومٍ ثقل ولو قصر. وإن بنومٍ ثقل ولو قصر. فزوال العقل على النحو الذي قلنا يزول العقل بالجنون بالإغماء يزول هذه، لكن في حكم ذلك مما نحن فيه وينطبق عليه النوم إذا كان ثقيلا، وهو الذي لا يحس صاحبه مثلا بنزول لعابه أو يكون الشيء في يده فيسقط ولا يحس به فهذا ثقيل. وبنوم ثقولا زيد ولو قصر. ولو قصر ولو كان هذا النوم الثقيل قصيرا كالدقيقة ونحوها، ويعرف الإنسان لأنه نام ذو نوم يعني مثلا تتوضا ثم تصلي صباح تعرف تقول نبو تعرف عنك إذا كان ثاق كان نومك ثقيلا، لأنك في فترة اللي تقول أنت مرت علي ولم أحس، لكن هذا يعتبر نوم ثقيلا ينقض به الوضوء عند أهل النبو. والقصر لا خف بخلاف النوم الخفيف وهو الذي مثلا إذا نزل من كان الإنسان شيء محس به، وإذا كان بيده شيء ويسقط مثلا يدرك ذلك فهذا يعتبر خفيفا، فلو خرج منه شيء والسبب في تفريقهم بين هذا ولا أن النوم أو أن اليقظة كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم العين متأو السهل، وهو أن الإنسان يدري ما يخرج منه إذا كان مستيقظا، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. هذا قال لا خف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لا خف وندب إن طال. إذا كان النوم الخفيف طويلا يندب الوضوء ولا يرجك كان طويلا يندب. شيخ خفيف ممكن نسموه النعاس. نعاس مقدمة النوم. الله إليك. قال رحمه الله ولمس يلتذ صاحبه به عادة. إذا كان كذلك اللمس اللمس هذا إذا كان يلتذ صاحبه به عادة كلمس الأجنبية إذا كان العادة أن يلتذ به سيبين القيود في هذا اللمس الذي يلتذ به صاحبه عادة. فحصول اللذة ليس شرطا في نقل الوضوء ليس قيدا، بل المعتبر هو كما سيأتي قصد اللمس قصد اللذة أو وجود اللذة، ومع ذلك أن يكون هذا اللمس مما يلتذ به عادة. فإذا مس شيئا لا يلتذ به عادة لا أدرك به. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولو لظفر أو شأر أو حائل. ولو لظفر ولو مس ظفرا أو شعرا أو حائل يعني فوق حائل، ولو كان مع حائل يعني ساتر. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وأول بالخفيف وبالإطلاق يعني أول هذا الحائل يعني يكون خفيفا، أما إذا كان خصيفا أو حصيفا خشنا فإنه لا عبرة باللمس. وأول بالإطلاق وقيل إن هذا الحائل مطلق لا فرق فيه بين خفيف وغيره، وإذا اعتبر هذا كما قلنا فعلى مذهب الشافعية والحزميين يعني حتى واحد يطلع في البيت وقل من يكون من لا ينتقل وضوءه، إنهم هم يقولون مس المرأة ينقض الوضوء أبغى فيه صغيرة ولا كبيرة والله شدة الزحام حتى ولو كانت محرمة منهم يقول ينتقض الوضوء. إذا يعني لا مناص للناس اليوم في المطاف بناء على مذهب الشافعي من أن يأخذوا بمذهب أبي حنيفة في أن الوضوء لا ينقض لا بأن الطهارة لا يشترط فيها الطواف يشترط في الطهارة، وإلا قاع الناس باقوا الطواف على مذهب الشافعي إلا القلب. شو اللي نمس شمرة شو خير صراحة مذهب المالكية شوي الظاهر والله أعلم أن اللمس لا ينقض مجرد اللمس لا يحرم. يحرم قد يحرم تعمده. سلام. فإن ابن حزم رحمه الله قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلفت بنت بنته قال بلي كانت متحجبة ما كانش يلمسها كان يلمسها وهي محجبة. كيف تتحجب طفلة صغيرة في السن التي تحمل فيها في الصلاة؟ كيف تتحجب؟ قال هذا هو المغنون بها. قال ما يعقلش بأن هذه البنية رضي الله تعالى عنها يعني ما تكونش متحجبة. يعني كأنه يعني سبحان الله الإنسان أحيانا عندما يكون بصدد الانتصار لمذهبه يعني يغفل عن البديهيات. فلم تعمل في المحلة وقد نقلته في العجال. ولمس صلى الله عليكم قال رحمه الله إن قصد لذة أو وجد. إذن هذا اللمس الذي في الوضوء إذا كان يعني مما لمس لما يلتذ به عادة هذا مقيد. مقيد مع ذلك إن قصد لذة أو وجد. قصد يعني هو هذا اللمس مقصود. مقصود بأن يلتذ به. قصد اللذة ولم يجدها حتى ولو لم يجدها لم ينقضون به الوضوء. أو وجدها وإن لم يقصد. مسفق لكن عندما حصلت يده مثلا أو بعض جسمه على الجسم الممسوس وجد اللذة. فإذا قصد اللذة ولو لم يجدها انتقض وضوء. وإذا وجد اللذة ولو لم يقصدها ابتداء انتقض وضوء. مثلا انتقض الوضوء إن انتفيا لا انتفيا لا أما إذا لم يقصد ولم يجد فهذا لا ينتقض عندهم الوضوء. في الصور أربع كما يقول قصد مع الوجد مع الوجود وجد اللذة. إذا اجتمع الأمران انتقض الوضوء. إذا وجد أحدهما انتقض الوضوء. إذا انتفيا لا نقض. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لا انتفيا إلا القبلة بفم مطلقة. أما القبلة يعني القبلة لا يشترط فيها لا قصد ولا وجدان اللذة لأن القبلة يعني ليست كغير القبلة تنقض الوضوء عندهم إلا القبلة بفم بفم فإنها تنقض مطلقا ولا تفتقر إلى قصد ولا وجدان اللذة. لكن سيستثني من القبلة فيما كان لوداع أراح زي أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن بكره أو استغفال. وإن كانت هذه القبلة ليست مطاوعة بل بكره أو استغفال يعني اختار وقت غفلة المقبل فقبله أو أكرهه على ذلك فهذا لا يخرجها عن أن تكون ناقضة. الله لكم. قال رحمه الله لا لوداع أو رحمة. إذا كانت لوداع إذا كانت لوداع أو رحمة رحمة صغير أو مريض ممن يجوز تقبيله هذا لا بأس. نعم شيخ هذا يقبل سلسل لا كيف قد يكون قبل سلسل وفي غيره لا لكن هنا لم يذكر تقبيل وضع الفم على الفم هذا وضع على على الوجه وعلى قال رحمه الله ولا لذة بنظر كإنعاض. الالتذاذ بالنظر نحن نتكلم على قصد اللذة باللمس أما اللذة بالنظر ينظر فيلتذ لا تشوف المس لما جاء فيه النص عندهم أعتبره ناقض متى كان مقصودا قصد أو وجد. لكن إذا التذى بالنظر هذا لا عبرة لا ينفعض به الوضوء ولا لذة وإن بكره وسفر من لوداع ورحمة زيد ولا لذة بنظر هذا لا ينقض إذا كان مثل إنعاض كما إذا اشتد فرده وذكره وقوية فهذا لا ينقض ولو يلتذ بالإنعاض. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولذة بمحرم على الأصح. لذلك إذا التذى بمسي محرم على الأصح، لأن المحرم لا يلتذ به عادة إلا إذا كان فاسق. شوف كيف حكموا العادة، ما يلتذ به عادة، هذا لا يلتذ به محرم، يمشي محرمه ويلتذ. ولذة بمحرم على الأصح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومطلق مثل ذكره المتصل ولو خنثى مشكلة. كذلك هذا من النواقض عندها، مس الذكر الحديث الوارد فيه، من مس ذكره ليتوضا مسألة خلافية، لأن فيها تعارض نصان، حديث نصان تعارض، فمس ذكره ليتوضا، فعندهم إذا مس ذكره فإنه ينتقض وضوءه. شيخنا ولذة بمحرم مع يعني راح ينقذ أم في الذي لا ينقذ؟ في الذي لا ينقذ، لأننا قلنا لا، المحرم لا يلتذ به عادة. ومطلق مس ذكره المتصل، كيف هذا؟ إلا لوداع أو رحمة، ولا لذة بنظر كإنعاض، ولذة بمحرم على الأصح. كيف؟ ولا لذة بنظر كإنعاض، ها؟ ولذة بمحرم على الأصح، على الأصح. نعم. ومطلق مس ذكره متصل خمس. أي. مس الذكر ينقذ الوضع، ينقذ. نعم نعم. ومطلق زي ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلة. نعم. هذا من النواق، هذا من النواق، لذة بالمحرم على الأصح. نعم. ما القصد فلا، القصد هو الذي مجرد القصد لا ينقذ. ومطلق ذي أحسن الله لكم. قال: ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلة. مس الذكر كذلك كماذا ينقذ، ولو كان خنثى مشكلة، خنثى مشكلة معنى من له آلتان، فهذا إذا مس ذكره إنه ينتقض وضوءه، لكن عندهم قوة في مس الذكر. كيف ذكر؟ صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: ببطن، ببطن، إذا مس ببطن أو جنب لكف، إذا مس ببطن الكف أو جنبه، ببطن الكف أو جنبه، أو إصبع أو جنبه. نعم. ببطن أو جنب لكف أو إصبع، ببطن أو جنب بكف أو إصبع. زيد صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وإن زائدا حس، وإن زائدا حس، وإن كان هذا الإصبع زائدا على الأصابع المعتادة، بشرط أن يكون فيه إحساس، ما إن لم يكن فيه إحساس، مقطوع الإحساس، فهذا شل، ما كان أن يكون فيه شلل لا يحس، القطعة بارك الله فيك، فهذا لا يعتبر مس به ناقص. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وبردة، هذا النوع الثالث من أنواع نواقض الوضوء، وهو ما ليس حدثا ولا سببا، وهو الردة، الرجوع إلى الكفر، الكفر أو الكفر، فإذا ارتد المرء عندهم انتقض وضوءه، عليه أن يتوضأ. قالوا: الغسل لا ينتقض، وبعضهم قال ينتقض، بعضهم قال ينتقل، بعضهم قال لا ينتقل، أما الوضوء فيقولون بأنه ينتقل وبردة. ورأيت ابن تيمية نصر هذا القول في بعض الكتب، لعلها في اختياراته التي جمعها بعض أتباعه. من زائد حس وبردة. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وبشك في حدث بعد طهر ألم. إذا توضأ المرء استيقن الطهارة لأنه تطهر ثم شك في الحدث، فإن هذا ناقض عنده، تبر ناقض. هناك فرق بين أن يشك الإنسان في الطهارة هل توضأ أم لم يتوضأ، هذا ليس موضع خلاف من العلماء، شك في الطهارة فهذا ليس موضع خلاف، يتوضأ عند الجميع. لكن إذا استيقن الطهارة شك في حصول الناقض، هذا هو الذي قال فيه المالكية إن هذا ينقض الوضوء، خالفهم جميع العلماء قالوا لا ينقض، يعني اليقين لا يزول شك. قال وبشك في حدث، هل حصل الحدث أو لم يحصل؟ بعد طهر علم، يعني بعد أن استيقن أنه تطهر. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: إلا المستنكح. المستنكح هذا الذي يأتيه الشك، يكثر منه الشك ولو في اليوم مرة، فهذا لا إلا الشك المستنكح، يعني الذي يجي الإنسان يغلب عليه، فهذا لا عبرة به، فلا ينتقض بالوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبشك في سابقهما. وبشك في سابقهما كذلك ينقض إذا كان أيهما سبق هذا الحدث أم الطهارة. نعم. وبشك في سابقهما، في سابقهما الضمير يعود على الحدث والوضوء، أيهما كان الأول، هذا أيضا تبر ناقضا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: لا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة. هذا بعد أن ذكر الأسباب وغيرهما من نواقض، ذكر هنا ما لا يعتبر ناقضا، وهو أن يمس المرء دبرا أو أنثيين أو فرج صغيرة، لأن هذا لا يلتذ به عادة، فهنا محترزات، هذا محترز اللمس الذي لا يلتذ به عادة فرج صغيرة، فلكن المحرم الفرد كما سبقنا، وهو أن يقصد ولا يلتذ، هذا ليس مما يلتذ به عادة فرج صغيرة، وإنما نص على فرج صغيرة معنى ذلك أن جسمها أولى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقيء. وكذلك لا يعتبر القيء ناقضا بحق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكل لحم جزور. لا لا يعتبر ناقضا للوضوء، وقد ورد فيه الحديث وهو ناقض عند بعض أهل العلم في ورود الحديث فيه، ولا الحديث الذي فيه لا لم ينسخه ترك الوضوء من مسة النار، لأن أكل لحم الجزور أخص مما مسته النار، هو مذهب أحمد، وعندهم لا ينقض الوضوء أكل لحم الجزور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذبح. ذلك الذبح ذبح الإنسان، فإن هذا لا صلة له بنقض الوضوء، وهذا الحقيقة باين، لأنه قال خارج من المخرج، الخارج المعتاد من المخرجين على وجه الصحة، كل هذه لا ينطبق عليها تعريف. وذبح. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: وحجامة وفصد. وحجامة وفصد، شق الجلد لاستخراج الدم أو أخذه من العرق، فهذا لا يعتبر ناقضا، وبعض الناس يعتبرون خروج الدم من الجسم ناقضا، في خلاف، ولعل مذهب بن عمر أن خروج الدم ناقض. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقهقهة بصلاة. وقهقهة بصلاة، القهقهة مبطلة للصلاة ولكنها لا تنقض الوضوء، الحديث الوارد في ذلك ضعيف. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومس امرأة فرجها. إنما يعتبرون النقض فيما إذا مس الرجل ذكره، أما مس المرأة فرجها فلا، وهذا مسألة فيها خلاف، لأن الحديث جاء بمن مس فرجه يتوضأ، وكلمة فرج أعم من أن تكون للذكر أو للأنثى، المشهور عندهم أن مس المرأة فرجها لا ينقض، لكن فيه تفصيل ذكره بعد بقوله. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأولت أيضا بعدم الإلطاف. أولت المدونة بعدم الإلطاف، الإلطاف هو إدخال يعني اليد، بعض اليد، إصبع الإصبع مثلا في فرج المرأة، إدخال المرأة يعني إصبعها في فرجها، فهذا حمل عدم نقض الوضوء، انتقاض الوضوء بمس المرأة فرجها بعدم الإلطاف، بعدم الإدخال، وأولف أيضا بعدم الإلطاف. نعم. معنى ذلك إذا ألطفت ينقض، ينقض، هذا ما أشار إليه صاحب يعني ابن عاشر في منظومته، إلطاف مرأة كذا مس الذكر، الشك في الحدث كفر من كفر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وندب غسل فم من لحم ولبن. هذا ذكر المندوبات هنا، لكن ألحقها بالنواقض لأنها مما يأتي هنا. فإذا أكل الإنسان شيئا فيه دسوم كاللحم واللبن لا ما لا دسومة فيه مثلا كالخبز والله الكسكسي مثلا عندنا الذي ليس فيه دسومة فهذا لا يحتاج إلى غسل ثمين منه. أما إذا أكل يعني ما فيه دسومة فيندب غسل ثمين منه، هذا وارد في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتجديد وضوء إن صلى به. الوضوء إذا عمل به الإنسان ما هو شرط فيه إن صلى به أو طاف إنه يستحب أن يجدده، وهذا هو الأصل في الطهارة. كان الأمر في الأول كذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة الناس على خلافه، ثم صلى في مكة الصلوات الخمسة بوضوء واحد. قالوا إذا فعل الإنسان بالوضوء ما هو شرط فيه يندب له إعادته، بخلاف ما إذا لم يفعل فيه يفعل بالوضوء ذلك، كأن توضأ وقرأ القرآن أو ذكر الله تعالى، فلا حاجة إلى الإعادة. شيخ، إن أعاد في الحالة يعتبر من الإسراف؟ إذا لم يفعل به شيء ما يحتاج إلى الإعادة، ما يحتاج إلى الإعادة، ومتطهر. إذا لم يكن ثمة داع إلى الإعادة، كان يحتاج إلى البول أو الغائط فلا حاجة إلى الإعادة. المهم لا يندب، وإذا كان لا يندب هل معنى أنه لا يندب أنه يصير مباحا؟ العبادة لا تكون مباحة، فعلى أصولهم حيث لا يندب يعني يصير غير مشروع، لأن العبادة لا تكون مباحة. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد. نحن تكلمنا هذا، كان والله أعلم هذه العبارة وذكرها قبل كان خيرا مع الشك في حدث الله أعلم، يعني لو ذكرها هنالك لكان خيرا. إذا دخل الإنسان في الصلاة إذا شك قبل أن يدخل في الصلاة خلاص ذلك الشك ناقض، لكنه إذا تلبس بالصلاة فليس الشك في الوضوء خارج الصلاة كالشك في الوضوء داخل الصلاة. فإذا شك في الوضوء داخل الصلاة يستمر، فإن تبين له انتفاء الشك صلاته صحيحة، وإن تبين له وإن بقي على شكه أعاد وضوء الصلاة، لأنه لما تلبس للصلاة قوي جانب الأصل وهو الطهارة. ولو شك في الصلاة وشك في صلاته ثم بان الطهر لم يعيد، أما إن بان أن بقي على شكه نعم. شيخ، في خارج صلاة لو شك في الطهر ثم بعد مدة يتبين له خلاص، إذا كان شك في الطهر عندهم فلا يحل له أن يصلي، لكن إذا شك في الطهر بعد شوية بعد تبين له زال الشك خلاص. قارين من القرائن، يعني مثلا قال لنا توضيت قبل والله الحدث بولت أنا قبل ما نتوضى والله بعد ما نتوضى أنا يخلص راه وضوء روح، يعني لا يجوز له بهذه الحالة أن يصلي عندهم. ولكن بقي شيء فقال لا أنا مثلا بولت الساعة الفلانية لأنني كنت مثلا في منزلي فلان، ثم توضأت في منزلي ومنزلي دخلته على 12 ومنزل فلان كنت فيه على 10، واضح؟ يمكن أن يشك، صحيح حال الشك عندهم لا يقدم على الصلاة، يحرم عليه لأنه راه ناقض، لكن إذا كان قاعد شاك ثم بعد ذلك تبين له أنه متطهر خلاص. إذا تلبس للصلاة يتمادى، إذا شك خارج الصلاة فما عرفنا الحكم، إذا شك في الصلاة يتمادى، فإن تبين له فيها لأنه متطهر كذلك، لكن إذا انقضت صلاته ثم تبين له أنه ما زال على شكه الله عليه. قال رحمه الله: ومنع حدث صلاة وطواف. ظاهر والله أعلم أن الشك لا ينقض الوضوء، الشك لا ينقض الوضوء. جرب الشك لا ينقض الوضوء لأن اليقين لا يزول بالشك، لكن إذا كان شك في أيهما السابق طهارة أو الحدث خلاص. وثم ذكر ما يمنعه الوضوء، من يمنعه الحدث الأصغر هو الصلاة. لا يجوز الإنسان أن يقدم على صلاة أو يدخل فيها وهو محدث، لا يجوز له ذلك. صلاة نعم صلاة أو ممكن كيف وطواف كل ما يسمى صلاة، صلاة هذه صلاة ذات ركوع والسجود، صلاة جنازة، سجود تلاوة، لأن سجود تلاوة يعتبر عندهم صلاة. والله سجود قبلي، والله سجود بعدي، كل هذا عندهم. وفي اعتبار سجود التلاوة صلاة النظر، ومنع حدث صلاة صلى الله. وطواف كذلك الطواف ما كنا نقوله الجمهور على أنه اشترط في الطهارة ظاهر قوة مذهب الحنفية، لكن لا يقال للناس روح طوف بغير طهارة، لكن يقال هذا في حال ما إذا انتقض أثناء الطواف. كنا نتكلم بعضهم قال يبني الطهارة ويبني، هؤلاء هم الذين قالوا بأنه يبني في الصلاة في الحدث أحرى أن يقولوا بالبناء طواف. وبعضهم قال لا يبني المالكية لا يبني، لا يبني لا في الصلاة ولا في الطواف، ما هو متطاير، فإن حصل له الحدث يعني يمكن أن يقال بأنه يستمر. فإذا أنهى طوافه فلا يجوز له أن يصلي حتى يتطهر، لأن الإجماع حاصل بأن الصلاة لا تكون من غير طهارة. نعم شيخ، في مسألة البناء في الطواف ليه قالوا بالبناء؟ مثلا شخص طاف ثلاث طوافات ونفس لما يجي يبني يلغى. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ومس مصحف وإن بقضيب. كذلك المس المصحف عندهم، لأن مس المصحف شرط في الطهارة، لا يمس القرآن إلا طاهر، ولو إن كان فيه كلام. وكذلك في آية سورة الواقعة، سورة الواقعة، إلا أن الظاهر أن مس المصحف شرط في الطهارة. وإن بقضيب بشيء في يده، وإن لم يمسه بيده مثلا مباشرة بل مسه بقضيب في يده سواك ونحوه فلا يجوز. نعم قال رحمه الله وحمله وإن بعلاقة. وكذلك يمنع الحدث حمل المصحف وإن بعلاقة، أي بشيء يضعه في عنقه ويحمله بيده، يأخذه شخص يضعه في عنقه أو على كتفه فلا يجوز. نعم صلى الله عليكم. أو وسادة. وكذلك أن يحمله في وسادة، يكون مصحف في وسادة فلا يجوز، لأنه محمول له. نعم صلى الله عليكم. إلا بأمتعة قصدت. إلا بأمتعة قصدت، يعني لكن إذا كان المصحف في جملة أمتعة ولم يكن مقصودا إلا حمل الأمتعة وهو من جملتها فهذا لا بأس بذلك. كان محفظ، كان محفظ، أي إذا كان أمتعة لا المحفظ، إذا كان جرزها على المصحف لا، لكن إذا كان عنده حقيبة جرزها المصحف وجرزها قشة وجرزها لأنهم فهو يقصد حمل المصحف بالذات، يقصد حمل حقيبته وحقيبته المصحف ومحفظة كذلك إذا كانت كبيرة، لكن إذا كان مصحف فيها غير قلم ومصحف مصحف صغير مثلا. وما نعم قال وإن على كافر ما ليش يحمل كافر، إذا كان هذا الأمتعة يحمله كافر بس يعني المقصود حمله أمتعة. شيخ ماذا ترجح في مسألة حمل المصحف بعلاقة؟ والله إذا كان منع حمل المصحف منع حمل المصحف بعلاقة، إذا كان المصحف ممنوع حمله هذا لا محمول لا حامل، لأن المقصود مماسة المصحف للشخص، العلاقة راح حملها الشخص. أما إذا كان في جملة أمتعة فغير مقصود حمله، الظاهر يعني منه تعظيم شأن المصحف، والحامل للأمتعة لا يقصد حمل المصحف. أما العلاقة إذا كان فيها مصحف فهو محمود. صلى الله عليه. قال رحمه الله: لا درهم. لا درهم لا يمنع حمل الحال الذي يكون غير متطهرين درهما فيه مثلا آية أو نحو ذلك، هذا لا يمتنع. لا درهم كيف أفعل من بقاضي وحمد بآلة سلم لا درهم لا يمتنع حمل درهم في شيء من القرآن. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وتفسير. التفسير إذا كان كتاب فيه شرح لكلام الله تبارك وتعالى وفيه آيات، فآيات كان فيه عدة آيات عندهم ليس بذلك، لأن هذا لا يصدق عليه أنه قرآن، بل هو فيه من القرآن وفيه من كلام الناس. لكن إذا كان هذا كما عليه المعاصرون يكتبون المصحف في الوسط، التفسير في الهامش، هذا قرآن. لكن إذا كان مثلا تفسير كما تفسير ذي الجلالين كلمة ومعها كلمة ومعها كلمة، أما إذا كان المصحف القرآن في الوسط الهامش هذا قرآن، يصدق عليه أنه قرآن وزيادة. شيخ، يمكن أن يقال حكم الأغلب؟ كيف يعني؟ إذا كان أغلب كلام الله أو الأغلب التفسير، إذا كان القرآن مفصول في الوسط ولا في الطرف هذا قرآن. مثلا إنسان عنده مصحف وكتب على الهامش شرح ولا هذا قرآن. الصحابة أنفسهم كانوا يكتبوا المصحف وكانوا ربما كتبوا معه شيئا من التفسير. لكن إذا كان التفسير ممزوج، يعني تفسير ابن كثير، خطأ شنو أنا كنت متوضي ما نشوفش المصحف، لكن يجب تفسير يخرج بدو نجيب، لأن هذا تفسير نجيب تفسير نشوف رقم الآية سجلها في الكتاب فعله هروبا منه، لازم خطرة شيء يتعذر عليه ولا يكون برد والله ما والله محتاج لا يشوف رقم آية. لكن إذا كان كما قلت لك المصحف في وسط القرآن في الهامش هذا المصحف. قال رحمه الله: ولوح لمعلم ومتعلم. هذا الحكم هو نصف المصحف المصحفي وإنذي وإن ولوح يعني هذا يجوز إذا كان اللوح مكتوب فيه بعض القرآن للعالم يبدأ لمعلم أو متعلم. لكن المعلم يأخذ اللوح الذي فيه القرآن وهو غير متطهر طهارة صغرى، هذا لا بأس للمعلم والمتعلم. ولوحي لمعلم ومتعلم وإن كان حائضا، وإن كان هذا المعلم أو المتعلم الذي يمس اللوح المكتوب فيه بعض القرآن حائض، لا جنوب لأن الجنابة يمكن أن يرفعها والحيض ليس إليه رفعه. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وجزء لمتعلم وإن بلغ. وجزء لمتعلم جزء من القرآن، حزبين ثلاثة، ليس المصحف كله لمتعلم وإن بلغ، هذا إن لم يبلغ، بل وإن بلغ إن بلغ، لكن هذا في الطهارة الصبح. إذا كان متعلما محتاجا إليه عنده لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحرز بساتر وإن لحائض. وحرز كذلك حرز، يجوز له أن يحمل حرزا. قيل المصحف كله إذا كان محروزا مغلفا، وقيل بعضه وإن وحرز بساتر، يعني محروز بساتر مغلف بعض القرآن أو كله، وإن لحائط هو أن يحمله. حرز معروف يعني كتاب يكتب له شيء من القرآن فيحمله، إذا كان محروزا مستورا فإنه يحمله، لأنه كما تعلمون مالك نقل عنه جواز كتابة القرآن كتعليقه من استشفاء تميل من القرآن، فهو خصف لفظ التميم الوارد من علق تميمة لا أتم الله من علق وداعة لا وداعة له. فهو خص رحمه الله وبعض السلف خص كتابة شيء من القرآن للاستشفاء من هذا فحمل تميمة على غير ذلك. فهذا إذا كتب هذا ولو للجنب ولو للجنب هذا الحائر فهذا مستثنى عنده من هذا لأنها محروز هذا مخروز يعني ليس كغيره. الله أحسن الله.